القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الشائعات المغرضة تكثر دائما في وقت الأزمات. عليك عزيزتي المستمعة مع أفراد أسرتك الوقوف ومحاربة هذه الشائعات بتحكيم لغة العقل وعدم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والثقة بأجهزة الدولة والبحث عن المعلومات من المصادر الرسمية. جلد اسمع أي إذاعة، خليك عائل وحياة والدك، وإن كان عندك أي شجاعة اسمع مرة إذاعة بلدك. هات الجرانين المصرية واقرا الأخبار الحقيقية، دي إشاعات قنبلة ذرية ما تتفتت يا حضرات. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومتنوعة عددناها خصيصا لك ولأفراد أسرتك. حماية ووقاية بأهمية الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمساندة وتبادل الآراء معا نستطيع، ورياضة الزومبا كبرنامج من أجل الصحة، وإرشادات منزلية للوقاية من فيروس كورونا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، صباح الصحة، صباح الأمل، صباح التفاؤل والمسؤولية، اللي احنا كشعب واعي ومثقف ومتحضر قده وقدود مفيش حاجة تقدر تنتصر علينا مهما كانت، وده المتبع والمتوقع من الشعب المصري بالكامل. واحنا بنروح السوبر ماركت للأسف في مشاهد كتير حصلت، ان حصل هجوم كبير جدا على السلع. احنا محتاجين نعرف شوية حاجات بسيطة نتبعها واحنا بنشتري من السوبر ماركت. اول حاجة، ياريت كل صاحب سوبر ماركت مهما كان بسيط او كبير او غالي يتوفر عنده الجوانتيهات الخفيفة الخاصة بالاستعمال المرة الواحدة ويوزعها على زواره، لان ده هيعلي جدا من وعي الزوار بتوعه وهيعلي جدا من ثقافتهم، وفي نفس الوقت هيزيد مبيعاته. لان انت كواعي وكصاحب سوبر ماركت لما توعي العملاء بتوعك اللي بيزوروا المتجر بتاعك بالتوعية دي بيعرفوا قد ايه انت شخص مسؤول. وزع لهم جوانتيهات علشان وقت الاستعمال، وخصوصا وهم كمان بيختاروا المعلبات المحفوظة، بيكون على اسطح العلب دي الميكروب منتشر جدا نتيجة للنقل والاختلاط من ايد لايد والشحن بتاعها والاتربة اللي بتبقى موجودة ومرصوصة على الارفف. مهما نظفنا ياريت نكون حريصين. فلو سمحتم دي أول حاجة أصحاب السوبر ماركت أو حتى الزوار يتبعوها، ومش عيب أبدا إن أنت تبقى رايح ولابس جوانتي. صحتك ومصلحتك عمر ما حد هيسندك فيها غير نفسك، وطول ما احنا واخدين احتياطاتنا كله هيبقى زي الفل. نهاركم جميل، وكانت معاكم حنان مدحت. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. امسحي رجليكي في المساحة يا نحمده. حاضر يا ست وفاء، ما أنا شايفة السلم هو مليان مي. حاضر. بيغسلوا السلم. النظافة حلوة ولا منهم يعني ما يعرفوش النظافة؟ هو مين دول بقى يا نحمدو؟ ما تسيبيني أخش الأول. ادخلي وخدي نفسك. قوليلي بقى هما مين اللي ما بيعرفوش النظافة؟ البواب الجديد بتاعكم، هو ومراته ست الحسن والجمال. ليه كده بس يا نحمدو؟ ده احنا مبسوطين منهم. بسرعة كده، دول بيضحكوا عليكم في الوش مراية وفي القفص اللاية. هو انت تعرفيهم؟ ولا عايز اعرفهم. يبقى سيبيهم في حالهم. ليه وانا ماسكه فيهم؟ ما دام عاجبينكم بقى انتوا حرين فيهم. مراته باين عليها بنت شاطره، وانا كنت بفكر اخليها كمان تيجي تنظف كده. يبقى سلام عليكم يا ست وفاء. ايه ده ايه ده، تعالي هنا، انت رايحه فين؟ امشي وانت اندهلها. الارزاق بالله يا ست وفاء. اهلا يا نحمد. منور بيتك يا سياده النائب. متشكر. اقعدي غادة تندهلك لما تبدأوا تنظيف. انا عناية للست غادة. قلتيلي بقى روحتي ماشية من عند الست وفاء وقافلة الباب وراكي. ما هي مش عاملة لي اي اعتبار وعمالة تشكر في مرات البواب بتاعها. طب وفيها ايه؟ كمان قالت انها ناوية تخليها تنظف لها الشقة. الله، على فكرة مدام وفاء لسه مكلمة غادة دلوقتي وحكي لها. هي هتفرق ايه يعني؟ لا هتفرق كتير. خلاص انا قلت لها سلام عليكم. انا بختي كده، ما هي الدنيا كده. مالها الدنيا؟ بقت وحشه والناس وحشين. يا سلام، انت شايفه الدنيا كلها ضلمه يا نحمده؟ مش انا بس يا سياده النايب. لا خلينا في نحمده بس. تحت امر حضرتك. هو انت لما بتبصي في وش ولادك بتلاقي الدنيا ضلمه ولا بتلاقيها منوره؟ لا منوره طبعا. حلو، والدنيا بقى بتبقى حلوه والناس حلوين. ما هو اصلي. لا اصل ولا فصل. يلا غدا بتندهلك وملها. نحمده خلاص هتيجي الوفاء؟ طبعا، انا اديتها درس كمان في قيمة الرضا والاعتراف بالنعمة. ايوه انا كتير بسمعها تعيب في الدنيا وفي الخلفة واللي خلفوها. قلت لها انت لما بتبصي في وش ولادك بتلاقي الدنيا ظلمة؟ قالت لا، بل يا منورة. والإنسان لما يكون متفائل هيشوف الدنيا منورة. بالظبط، الواحد من دول تلاقيه عمال ينتقد ومفيش حاجة عجباه، زي الموظف اللي بيعطل في مصالح الناس. أيوه تمام يا أبو دنيا، زي اللي قاعدين ينتقدوا أهو. ده بقى ينطبق عليه. أيوه ينطبق عليه إيه؟ نعيب الناس والعيب فينا. عزيزتي المستمعة، وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام بها للحماية والوقاية أجريت هذا الحوار. الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة أماني، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أهمية الالتزام بها في حماية ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا. الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشي فيروس الكورونا، خصوصا بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بيشكل حالة طوارئ عامة وبيصير زي ما احنا شايفين كلنا قلق دولي. من ضمن الحاجات اللي عملتها الدولة رفع درجات الاستعداد القصوى في كل المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية عشان نواجه أي حالة مصابة بفيروس الكورونا. تم التشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وجاهزية المستشفيات لرصد واكتشاف أي حالة مشتبه فيها، خصوصا لو حد من المواطنين اللي كان جاي من الخارج أو خصوصا من الدول اللي احنا كلنا عارفين وقارينا أن نسبة الإصابات فيها عالية. المطارات بقت حاليا مزودة بالحجر الصحي، بالأقنعة، بالمسكات الطبية، بجل المطهرات، بمستلزمات التنظيف، بالمجس الحراري الحديث اللي وصل حديثا وزارة الصحة، بحيث ان هم يقدروا ان هم يكشفوا على درجة حرارة المريض بمجرد مرور المجسات دي عليه. كل المنافذ عندنا دلوقتي حاليا بقت على اقصى درجة الاستعداد. كمان وفروا عدد من سيارات الاسعاف اللي هي ذاتية التعقيم، ودي حاجة جديدة موجودة عندنا في مصر دلوقتي. بالنسبة للمستشفيات بقت مجهزة بغرف العزل في المستشفيات، في بعض المستشفيات فضت بعض الاماكن عشان تكون متاحة. تم تدريب العاملين على استخدام ازاي ان هم يستقبلوا لو في حالات مشتبه فيها، ازاي نتعامل مع الحالات، ازاي نعزل الحالات دي. وفروا كل كميات الادوية المناسبة، المحاليل اللازمه للتعامل مع ده. كمان جهزوا كل المستشفيات الحميات عشان يتعاملوا مع اي حاله مصابه، وده بيكون وفقا للمعايير الطبيه العالميه. تم تدريب الاطباء ان هم ازاي يفحصوا، ازاي كمان يتخذوا كل اجراءات مكافحه العدوى بحيث ان هو يحمي نفسه ويحمي الاخرين. من ضمن الحاجات برضو اللي اتعملت ودي عملتها عندنا الكلية طبعا شمس، حملات توعية المواطنين والطلاب في المدارس. بقى دلوقتي معظم الطلاب عارفين العدوى بتتنقل ازاي، خطورة المرض ده ايه، ازاي طرق الوقاية من المرض، وكلهم عارفين وحافظين ان انا اهم حاجة عندي ان انا اغسل ايدي. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا واعيين الناس عليها انه في حالة مثلا شعور المواطن بارتفاع في درجة الحرارة اعمل ايه، هل انا المرض ده من الامراض الخطيرة اللي انا يستدعي كل القلق ان احنا عاملينه ده؟ الحقيقة انه لا، ان احنا عندنا حاجه كده عامله زي البانيك، كل الناس خايفه وكل الناس بتتكلم، نسبه الوفيات لا تتعدى 2%، الناس اللي احنا المعرضين للاصابه ان هم يحصل لهم مضاعفات، الناس اللي هم مثلا ناس بياخدوا ادويه مهبطه للمناعه زي الكورتيزون، لو حد عنده مثلا مرض سكر ومش متحكم في مرض السكر، لو ناس عندهم امراض تنفسيه اصلا، ناس عندها ربو شعبي، عندها أي إصابات في الرئة بحيث أن الرئة ضعيفة مش قادرة تستحمل ده، أو ناس عندهم مثلا لقدر لا فشل كلوي، ناس كبار في السن عندهم ضعف المناعة، الناس المعرضين أن هم لقدر لا المرض يتفاقم عندهم ويعمل أعراض صعبة أو أعراض تخلينا نقول لا ده لازم يتحجز في المستشفى. لكن في العادي أن معظم الناس بيمر عليهم الدور بارتفاع في درجة الحرارة 37.5 أو ممكن تعديها، ممكن يجي له شوية سعال وده شيء عادي. طب إمتى نقلق؟ أقلق لو الشخص ده بدأ يشتكي إن هو عنده مش عارف ياخد نفسه، أو لا قدر الله بدأ التركيز بتاعه مش مظبوط، أو إنه الأهل لاحظوا إنه مع دام في زي غياب عن الوعي، أو لونه اتغير أزرق مثلا، الشخص ده لازم بسرعة عند الحق للمستشفى. هل أنا أستنى لما الشخص يظهر عليه كل الأعراض دي؟ لا، لو الشخص ماشي بإنه درجة حرارته ارتفعت وهو سعال بسيط، هيتعزل في البيت بعيد عن الآخرين، هتستخدم معه كل إجراءات مكافحة العدوى، بمعنى إن الشخص ده هيلبس ماسك لو هيتعامل مع حد، هناخد بالنا ان احنا طول الوقت بنغسل ايدينا، لو حد بيقدم له اي حاجه بيغسل ايديه ويلبس جوانتي وبعدين يقدم له الحاجه دي ويبقى لابس ماسك، علشان بس ان احنا نحمي نفسنا، مش عايزين نكدس المستشفيات باي حد عنده شويه سخونه، لان اكيد مش هتستوعب العدد الكبير ده كله. ثم ان الشخص او لو حصل انه ظهرت عليه اي اعراض من اللي تمثل خطوره، لا نلحق نجري نروح على المستشفى. الوطن يحتاج إلى تماسك الأفراد للبناء والرخاء، وبالمساندة وتبادل الآراء مع نستطيع مع منى خليل. ومع نستطيع ومعي ومعكم الدكتورة مجدة الصياد استشاري أسري وتربوي، أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا مول. دكتورة مجدة، في هذه الأيام المباركة الحقيقة بنقول مع نستطيع لنرتقي سويا إحنا كأسرة وبالتالي كمجتمع، مع نستطيع أن إحنا نقدم كل ما يحتاج إليه الآخرين، يعني أنا محتاجة كذا فهلاقيه عند جارتي، هلاقيه عند صديقتي، هلاقيه حتى في الحي اللي احنا فيه، ما بنستطيع ان احنا نتبادل الافكار مع بعض، واحنا بنحب بعض، واحنا بنعيش الدين الحقيقي، واحنا بنفعل ركن المعاملات في كل الكتب السماوية، ركن المعاملات واحد. أيوة. الحب، الخير، التسامح، السلام، الرحمة، العطاء، هو ده الركن المعاملات في اي دين سماوي، وكل رسالة سماوية نصت على ده، واحنا بنعيش ده، الحياة حلوة قوي، واحنا بنحب بعض، الدنيا حلوة قوي، واحنا بنخبط على بعض، نسأل على بعض كجيران، الحياة مختلفة. الجار ده حاجة مهمة جدا. احنا دلوقتي عايشين في جزر منعزلة عن بعض، في بعض بعض العمارات الحقيقة والناس بقت تخاف من بعضها حتى بعض. حتى لو حد مع حاجة بيخبيها لحسن جار ويشوفه، للأسف مش عارفين الحكمة من العطاء، مش عارفين ان انا لما بدي بتحصل البركة، عارفة البركة اللي هي هجرت مجتمعنا دلوقتي على فكرة. مفيش بركة في اليوم، مفيش بركة في الحياة، مفيش بركة حتى في المادة اللي بنمسكها في ايدينا. ليه؟ ايه اللي بيجيب البركة دي؟ يعني ايه كلمة بركة اصلا؟ البركة هي ثبوت الشيء في مكانه اطول وقت ممكن، فتبص تلاقي الوقت طويل جميل جدا، ربنا طرح فيه البركة، بقدر اعمل فيه كل حاجة، الفلوس اللي معايا مهما كانت بسيطة وقليلة بتكفي في حاجات كتيرة قوي. والراجل اللي بيراعي ربنا قوي في الفلوس اللي بتدخل جيبه قد ايه ربنا بيطرح فيها البركة. البركة دي يعني بعمل منها كل حاجة وهي موجودة برضه. لكن احنا دلوقتي معنا فلوس كتير قوي بس ما فيهاش بركة. فكل ما بفعل حاجة حلوة في الدين كل ما بوصل لحاجة أسمى وإحساس أرقى. عارفة يا منى حالة الحب كده لما انت بتبقي قلبك مرتاح بالك هادي. ده اللي أنا عايزة أأكده. اللي بيقدم أي حاجة بقى يعني مش ضروري حاجة مادية، حتى لو ابتسامة حتى لو كلمة حلوة، هو اللي بيسعد. مش بيسعد بس اللي هو قدمها له، لأن أنت كمان بتسعد الحقيقة. وزمان قالوا يعني لقمة هنية بكمية يعني مش بكثرة الأشياء يعني. لا أنا عايزة أقول لك كمان يا منى حاجة غريبة جدا، إن كل علماء العالم دلوقتي بيدرسوا تفاصيل ديننا الحنيف. ليه الحبيب عليه الصلاة والسلام أوصى بالعطاء؟ ده بيخلق حالة في المجتمع، حالة اتزان جميلة جدا. الناس بتكمل بعض، بتعيش الحياة الحقيقية. احنا عايشين عيشة مش حياة. وعشان كده لو بصيتي في القرآن الكريم هتلاقي كل اسم مرتبط بالجنة في حياة، وكل شيء مرتبط بالضنك اسمه عيشة أو معيشة. فهماني؟ ففي فرق بين العيشة والحياة. لما تلاقي واحد متضايق قوي تقولي له عامل ايه؟ يقولك هو عايش. عايزيني عايش. لكن اللي مستمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى عايش الحياة على حقيقتها، عايش الحياة على أصولها. تسم هتلاقي كل الكون حواليك اتغير. ازاي ده؟ هي الحركة البسيطة من الشفايف دي تقدر تغير ايه في الكون؟ تقدر تغير الكون كله. ليه قال الحبيب عليه الصلاة والسلام انها صدقة؟ انا لما اشوفك وانت جاية عليا مبتسمة عارفة بتعملي معايا ايه؟ بتتصدقي عليا في الوقت ده. فرضا انا متضايقة، عقلي اللاواعي مشغل ملف الغضب والضيق، بمجرد ما انت ابتسمتي لي وانا اضطريت ان انا ابتسم لك عشان ارد لك الابتسامه دي، قفل ملف الغضب وفتح ملف السعاده اللي وشي فيه مبتسم. اقول كمان حاجه، شوف التصدق زياده علشان الناس تبتسم من دلوقتي، بتجمل الانسان، بتخلي شكله احلى الابتسامه، والله بتخلي الدنيا كلها احلى. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباحكم خير وبركة ورزق حلال وعمر طويل في الهنا والسعادة. طبعا مع بداية شهر مارس كل الولاد والبنات والأحفاد بيجهزوا الهدية اللي حيهادوا بيها ست الحبايب في عيد الأم. كل عيد أم، وأنا وإنتم وكل أم في الدنيا طيبة وبخير. النهاردة مش هتكلم عن الأم ولا ازاي نفرحها في يوم زي ده، لان الحقيقة انتوا مش مقصرين ولا الاعلام كمان مقصر. انا النهاردة عايزة اتكلم عن الاب وازاي نفرحه في اليوم ده مع الام، عشان ما يحسش بان اهتمامنا بيه اقل من اهتمامنا بامنا. مستمعة من بناتي وحبايبي بتسألني، معقولة يا ماما سميرة هو بابا ممكن يكون بيحس بكده فعلا؟ ده هو اللي بيجيب لها هدية بنفسه، وطول عمره هو اللي بيكمل على فلوسنا اللي حوشناها عشان نقدر نشتري الماما الهدية اللي احنا اخترناها. ده صحيح يا حبيبتي، وهي دي عظمة الأب يا حبيبي، العطاء. لكن ده ما يمنعش أبدا انه ينوبوا من الحب والعطاء ده جانب، خصوصا في اليوم ده اللي كل اهتمامنا وعطائنا بيكون مخصوص ومركز للأم، ومحدش تاني يقدر ينافسها فيه. زمان كنا بنتجمع كلنا في بيت جدتي في عيد الأم ونجيب لها الهدايا والحلويات ونحتفل بيها ونقضي يوم عائلي من أجمل ما يكون. في سنة من السنين أمي جابت هدية لجدتي، ومعاها كمان جابت هدية والأول مرة لجدي، وكانت المفاجأة. جدي من فرحته كان بيبكي

أيوة. فجبت حركات التشاتشا مع الجزء الفيتنس وتعمل عليها زومبا، ودي حاجة يعني بالنسبة لنا تراث يعني لازم نعتز بيه دايما. جميلة. خلينا نحس ان الحياة حلوة والحركة بركة، وخلينا دايما منتعشين وناخد نفس عميق ونبص لفوق ونقول يا رب يا رب. عزيزتي المستمعة، وإرشادات منزلية للوقاية من فيروس كورونا مع الشيف أحمد زي. صباح الخير. الحالة اللي احنا عايشينها في البلد والوضع القائم اللي احنا عايشين فيه، احنا مكبرين الموضوع نفسنا ان هو نهاية العالم، يعني بنزلين هجمة على السوبر ماركت، بنشتري مستلزمات شايفينها اوفر قوي او محسوسة ان هي اوفر، او بننزل على السوق بنخلص كل حاجة وبنرجع في الاخر نشتكي الحاجة بتغلى والحاجة مش موجودة. المفروض التوعية او الحرص اللي احنا فيه، اللي احنا بنساند بعض، احنا ما حدش مطلوب ان حد يساندنا او يوعينا. التوعية احنا بنعملها لنفسينا، هي مش نهاية العالم يا جماعة، حياتنا طبيعية، مخزون الطبيعي اللي بنجيبه هو المفروض ان احنا بننزل نجيبه. بلس علينا او اللي اضاف علينا ان احنا ناخد بالنا من النظافة حوالين مننا زيادة شوية، عدم التلامس، عدم الاحتكاك، غسل الايد، المطهرات، الكلام ده كله. لكن انا ننزل على السوبر ماركت ادمر الدنيا، انزل على السوق ادمر الدنيا، كان احنا الشعب الوحيد اللي بيعمل كده. ربنا يسلمنا ويسلم اولادنا ويسلم مصر كلها ويحفظها، وان شاء الله هتعدي. كان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لأحمد السداوي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.